نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الآية قوله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك الأمر خبر لمبتدأ محذوف، الأمر ذلك أو إرسال الرسل أو شهادتهم على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أن هذه يصح أن تكون مصدرية وأن تكون مخففة من الثقيلة، أن الله جل وعلا لم يكن ليهلك القرى بدون أن يرسل إليهم رسولا، لا يهلكهم وهم في غفلتهم، لا يهلكهم على ظلمهم وعدم عبادتهم لله قبل أن يقيم عليهم الحجة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها أو بظلم منه تبارك وتعالى، فهو منزه عن الظلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو بظلم من بعض أهلها وغفلة من البعض الآخر، بل يقيم عليهم الحجة تبارك وتعالى. أن لم يكن ربك مهلك القرى، والقرى جمع قرية، وأهلها غافلون أي غافلون عما يراد بهم، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فمن عبد الله جل وعلا فقد أدى ما عليه وقام بوظيفته في الدنيا، ومن لم يقم بهذا فلا يخلو، إن كان غافل ما نبه وما علم، فالله جل وعلا ما يعذبه على عدم عبادته له حال غفلة المخلوق، وإن كان غير غافل فقد أقيمت عليه الحجة. والله جل وعلا لا يعذب إلا بعد قيام الحجة على العبد ومعاندته، يدعى إلى الله ويبين له الحق وأنه ما خلق إلا لعبادة الله، وأن الواجب عليه أن يعبد الله وحده وأن يبتعد عن الشرك. فإذا أصر على ما هو عليه فقد أقيمت عليه الحجة ويستحق العذاب حينئذ. وقوله جل وعلا بظلم، يصح أن يكون بظلم من العباد في وقوعهم في الشرك بدون علم، ويصح أن يكون بظلم من الله جل وعلا لأنه منزه عن الظلم، ويصح أن يكون بظلم من بعض أهلها، بظلم من بعض أهلها والبعض الآخر غافل فينبه على هذا. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا، لكل من المؤمنين والكفار، لكل من المؤمنين المصدقين، لكل من الكافرين الظالمين. أقوال للمفسرين ولا منافاة بينها، والتعميم أولى، إلا أنه قد يقول قائل درجات، الدرجات غالبا في الثواب في العلو، فلما جاءت نقول لا بأس بهذا، تأتي الدرجات ويراد بها الدركات لأنها درجات نزول ودرجات علو. فالظالمون والكافرون في النار درجات نزول، بعضهم أسفل من بعض، والمؤمنون والأتقياء في الجنات درجات علو، بعضهم أعلى من بعض. فقيل لكل درجات، لكل إنسان ولكل مجموعة درجات بحسب عملهم. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يبخسهم حقهم، بل يعطيهم حقهم جل وعلا وزيادة. في الجنة لا ينزل الأعلين إلى من هو دون منهم، وإنما يرفع الأسفلين إلى من هو أعلى منهم، فضل منه وإحسان، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذرية تستحق الدرجة الرابعة، والآباء في الدرجة العاشرة. ما ينزل الآباء ليكونوا مع الأبناء مع الذرية، وإنما يرفع الأدنين لتقر أعينهم جميعا باجتماع بعضهم مع بعض، فضل منه وإحسان. فالله جل وعلا يجود ولا يبخس الناس شيئا. ولكل درجات مما عملوا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أن الناس أن المؤمنين يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا، مهما عمل الإنسان في الدنيا ما يكون ثمن للجنة، ويقتسمون درجات الجنة بأعمالهم، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كلما كان المرء أكثر عملا وأتقى لله جل وعلا فهو أعلى منزلة من غيره، ولكل درجات مما عملوا بأعمالهم التي عملوها. وما ربك بغافل عما يعملون، هذه تصلح وعيد شديد وبشارة أكيدة، وهذه من بلاغة القرآن أن اللفظ واحد وقليل وقصير يتضمن الوعيد الشديد والبشارة العظيمة. وما ربك بغافل عما يعملون، هذه فيها بشارة، اجتهد أيها المؤمن في العمل الصالح والله جل وعلا مطلع عليك، ليس بغافل، يعلم أعمالك ويثيبك عليها، هذا بشارة أكيدة، يعني أنك مهما عملت من أي عمل في السر في الخفاء في الظلام الله جل وعلا مطلع عليه، لا يضيع لك شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفيها تخويف ونذارة شديدة لمن عصى الله جل وعلا وخالف أمره، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، والله جل وعلا مطلع على عملك، مهما أخفيت عن الناس تظاهرت في النهار بالعمل الصالح والسمعة الطيبة وكذا وبارزت ربك في المعاصي في الليل فالله مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية، احذر هذا، احذر نقمة الله، احذر عذاب الله، احذر بطشه، فهو مطلع، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، يمهل العبد لعله يتوب لعله يرجع إلى الله، ولا يهمله سبحانه وتعالى بل يمهله لعله يتراجع، فإن لم يتراجع أخذه أخذ عزيز مقتدر. وما ربك بغافل عما يعملون، اطمئن يا محمد، لا تظن أن أعمال الأتقياء تخفى علينا، وحاشاه أن يظن ذلك، ولا تظن أن الأعمال السيئة التي يفعلها الأشقياء تخفى علينا، فالله مطلع على كل شيء جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقرأ. يقول تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحد إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، والآيات في هذا كثيرة. قال ابن جرير: ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما أي بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، بظلم منهم يعني من العباد، ما نعذبهم بظلمهم ولا ننذرهم وهم غافلون. نعم. ويحتمل يقول قال ابن جرير، قال ابن جرير: ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما أي بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون. يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى، والله أعلم. والله جل وعلا منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. قال: وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، أي من كافر الجن والإنس، أي لكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى كقوله قال لكل ضعف. وقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياها ومعادهم إليه. واختلف السلف رحمة الله عليهم في مؤمن الجن هل يدخلون الجنة أو لا، فقال بعضهم: مؤمن الجن بعد المحاسبة والمقاصة يكونون يقضى عليهم، يكونون تراب ينتهون، وكفارهم يعذبون. وقال بعضهم: مؤمنوهم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، وكفارهم يعذبون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخلق أربعة، فخلق في الجنة كلهم، من هم يا ترى؟ الملائكة. وخلق في النار كلهم، وهم الشياطين. وخلقان في الجنة والنار، وهم الجن والإنس. خلق في الجنة كلهم، وخلق في النار كلهم، وخلقان في الجنة والنار. فأما الذين في الجنة كلهم فالملائكة، وأما الذين في النار كلهم فالشياطين، وأما الذين في الجنة والنار فالإنس والجن، لهم ثواب وعليهم عقاب، لأنهم مكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.